أيوة بس الحاضر مرير. إزاي؟ قد ما حسيت بالندم على علاقتي بماهر، قد ما حسيت بالأسف الشديد على موقفك مني وموقفي منك، قد إيه في فرق كبير وشاسع. أنا ما عملتش إلا اللي شعرت إنه واجب ليا. أيوة. وكنت هتضحي بحريتك وحياتك عشاني. أيوة. يا سلام، للدرجة دي كنت بتحبني يا أحمد؟ ولسه يا مروت، لسه. أنا حبيتك فعلا، حبيتك الحب الصادق الطاهر العفيف. كنت بتعذب بمجرد رؤيتك مع الولد الحقير ده، كنتش بقدر أتكلم. أحمد، الناس بتغلط كتير وبتتعلم، وأنا غلطت وتعلمت. موقفك ده درس مش هنساه طول حياتي، بس أرجوك أولا إنك تسامحني. أنا ما أقدرش غير إني أسامحك دايما يا مرد. القلب اللي يحب ما يعرفش يكره أبدا. أحمد، أنت كنت طلبت إيدي مرة مش كده؟ وأنت رفضتي. أيوة، بس النهاردة أنا غيرت رأيي، وبكل فرح الدنيا بقول لك قبلت. يمكن أقدر وأنا جنبك عوضك شيء من العذاب الطويل اللي حصل لك بسببي. أيوة، هو بس لا، أنا آسف. قصدك؟ أيوة قصدي، رغم كل اللي حصل أنا ما عنديش استعداد. حتى لو قلت لك أني كرهت ماهر؟ حتى لو قلتي لي لأنك فعلا كنت بتحبيه، إنما أنا بتعطفي علي. فرق كبير أهو بين الاتنين. ده رأيي. لا، ده قرار. لا، أنا آسف يا حمد، أنا حقبله بكل احترام، بس أنا عايزة منك حاجة واحدة، إنك تفضل زي ما كنت على رأيك فيه. أوعدك مهما حصل أحمد. مرفت. رجع القدام. بالاشتراك مع حسين الشربيني، سعد الغزاوي، علي عبد المنعم، أحمد الحريري، عبد المنعم عوف، محمد شاكر، بدر الدين نوفل، رأفت فهيم، ورشاد حامد. قام بدور المحامي عماد حمدي. السارق، فيلم إذاعي من إنتاج مراقبة التمثيليات بصوت العرب،